في هذه الغمرات والسكرات والشدائد والكروبات ترى الملائكة، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لرأيت، لو قدر لك أن ترى لرأيت أمرا عظيما شديدا هائلا، إذ الملائكة أي ملائكة العذاب، إذ الملائكة باسطوا أيديهم أي باسطوا أيديهم بالضرب، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، قال مجاهد أستاهم ولكن الكريم يكني. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يبشرونهم بالنار عياذا بالله، ذلك بما قدمت أيديكم أي من العمل الخبيث الفاسد. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، لأن ملك الموت عليه السلام إذا قال لروح الكافر اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى حميم وغساق ورب غضبان ورب غير راض غضبان، فإنها تفرق وتتفرق في جسده، فعندئذ ينتزعها انتزاعا شديدا كما ينتزع السفود المتشعب من الصوف المبلول. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أي العذاب المهين، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. عياذا بالله تعالى، فإذا جاء ملك الموت الكافر وانتزع منه روحه فإن الملائكة لا تدعها في يده طرفة عين، ثم يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على الأرض، ثم عياذا بالله توضع روحه في المسوح، والمسوح جمع مسح وهي كساء من الشعر غليظ، ويصعد بها إلى السماء، ثم ترد روحه عياذا بالله ولا تفتح لها أبواب السماء، وإذا ما شيعت جنازته قالت يا ويلها أين يذهبون بها، وإذا وضع في قبره عياذا بالله تعالى وأتاه الملكان الأسودان الأزرقان شديد الانتهار يقولن له: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاهن هاهن لا أدري. وهاهن هاهن كلمة تقال عند الضحك وعند التعجب أيضا وعند الإيعاد وعند التألم، هاهن هاهن لا أدري. فيضربانه بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس. ثم يأتيه رجل يمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب، يقول له أبشر بالذي يسوءك، يقول له ومن أنت؟ بشرك الله بالشر، فيقول له أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. هذا ميراثه، هذا الذي قدمه في دنياه، عمل خبيث، عمل فاسد، عمل سيء، عياذا بالله تعالى. يرى أثره عند موته أمرا عظيما شنيعا هائلا، ويراه في قبره عياذا بالله تعالى خسر الدنيا والآخرة. ألا ذلك هو الخسران المبين. وأما العبد المؤمن العبد الصالح الذي قدم لنفسه، الذي علم الغاية التي من أجلها خلق وانشغل بها وقدم لنفسه عملا صالحا، يرى أثره عند موته ويرى أثره في قبره أيضا. فالعبد المؤمن العبد الصالح الذي كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا إذا حضره الموت نزل من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، جلسوا منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام يقول أيتها الروح الطيبة اخرجي، أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. وصل عليه كل ملك، كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء. وما من ملائكة من أهل أباب من أبواب السماء إلا وتمنوا أن يعرج بها من قبلهم، إلا وتمنوا أن يعرج بها من قبلهم. وتخرج منها ريح طيبة كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. ثم يصعد بها إلى السماء، يقال لها روح من؟ فيقال روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. ثم يشيع، ثم يفتح له لها باب السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها حتى تكون يكون السماء التي فيها الله عز وجل. ويقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فترد روحه إلى الأرض ويجلس المؤمن في قبره مطمئنا ويرد إليه عقله، كما في حديث عمر رضي الله عنه: فيأتيه الملكان الأسودان الأزرقان شديد الانتهار، يقولان له: من ربك؟ يقول: ربي الله. وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو محمد، هو محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت. فيصدق من قبل السماء، فيقول الله عز وجل: صدق عبدي، صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها، ثم يمثل للمؤمن رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح. يقول له: أبشر بالذي يسرك. يقول له: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، بشرك الله بالخير. يقول له: أنا عملك الصالح. فوالله لقد علمتك سريعا في مرضات الله، بطيئا عن معصية الله. ميراثه عمله الصالح الذي قدمه في حال حياته، رأى أثره عند موته وعند قبره. العمل عباد الله، العمل عباد الله. ربنا عز وجل بين لنا طريق النجاة، فقال سبحانه: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هذا طريق النجاة، هذا طريق الفلاح. فعسى أن يكون من المفلحين، وعسى من الله عز وجل واجبا، طريق النجاة الإيمان والعمل الصالح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. العمل عباد الله، العمل عباد الله. العاقل هو الذي يفهم ويعرف الغاية التي من أجلها خلق، وينشغل بتحقيق هذه الغاية، ويحذر من الدنيا أن تغره، ويحذر من الدنيا أن تحيد به عن العبودية. العاقل هو الذي يعمل لمثل هذه الساعة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من المستريح، من المستريح. فبعض الناس ينطق بكلمات منها أنه إذا مات قد استراح، أو أن المريض الذي يعاني إذا مات قد استراح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن فلانة قد ماتت قد استراحت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بجنازتين، فقال صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال أما المؤمن، أما المؤمن أي إذا مات، أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. وأما الكافر والفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا هو المستريح، المستريح من غفر له، المستريح من غفر له. إذن العاقل هو الذي يعمل للراحة، من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة في الجنة ترك الراحة في الدنيا، وجد واجتهد وشمر عن ساعد الجد وعن ساعد الطاعة والمسابقة والمسارعة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وأما بعض الآثار التي وردت في أثر الميراث الذي يتركه العبد، الذي ينفع العبد عند موته وبعد موته، ننظر إلى ما ورد عن الصالحين من سلف هذه الأمة، وماذا كانت أقوالهم، وكيف كانت نهايتهم، وكيف كانت خاتمتهم الحسنة التي أكرمهم الله عز وجل بها. فانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، عندما مرض عاده الناس وقالوا له ألا ننظر لك طبيبا؟ قال إن الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال؟ قال إني فعال لما يريد. وسأل رضي الله عنه عن هذا اليوم، قيل له إنه يوم الاثنين، فرجى رجاء حققه الله عز وجل أن يموت في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقبضه الله عز وجل في ذلك اليوم. وعمر رضي الله عنه لما طعن أمر ابنه عبد الله أن يضع خده على الأرض، ثم قال ويلي ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان رضي الله عنه رأى في ليلة مقتله وقد قتل ظلما وهو الإمام البار المظلوم رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان أصبح صائما فإنك ستفطر عندنا القابلة. فأصبح صائما رضي الله عنه ونشر مصحفا وجعل يتلو منه حتى قتل رضي الله عنه شهيدا مظلوما. ضحوا بأشمطع عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وعلي رضي الله عنه لما قتل رضي الله عنه شهيدا بعد أن وصى بني جعل يقول لا إله إلا الله حتى توفاه الله عز وجل. ومعاذ رضي الله عنه لما أصيب في الطاعون، والطاعون شهادة لهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: أعوذ من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. لأن في هذا المقام لابد من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي به فليظن بي ما شاء. وأيضا أئمة كثيرون ورجال صالحون كثيرون من هذه الأمة أكرمهم الله عز وجل بالموت وهم سجود، أكرمهم الله عز وجل بالموت وهم سجود. ومنهم من أكرمه الله بموت الفجأة، وموت الفجأة رحمة للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الصمد الزاهد لما جاءه الموت جعل يقول: سيدي خبأتك لهذا اليوم فحقق ظني فيك. والإمام ابن عقيل رحمه الله لما بكى أهله عليه عند موته قال: منذ 50 سنة أوقع عنه، دعوني أتمتع به، أي المقصود أنه مشتاق إلى لقاء ربه تعالى، والله عز وجل قد حقق له هذا. عباد الله، إن المؤمن لا يرى أثر عمله عند موته، إن المؤمن لا يرى أثر عمله عند موته. فاحذر أن يفضحك ميراثك، فاحذر أن يفضحك ميراثك. عند الموت ينطق الإنسان بما كان يألفه، بما كان يجري في دمه وعروقه. فمن كان يألف طاعة الله وذكر الله وتلاوة القرآن عند الموت سينطق بذلك، كما ورد عن بعض السلف: من كان يموت وهو يتلو القرآن. قيل لأحدهم: قل لا إله إلا الله، قال: أنا في ورد السابع، قال: أنا في ورد السابع. ومات وهو يقرأ القرآن رحمه الله تعالى. عبد الله، عبد الله، احذر الدنيا واحذر أن تستلب على موافقة هواك، احذر الدنيا، احذر أن تغرك، احذر الشيطان، احذر طريق الغواية، فإنها عياذا بالله طريق الفضيحة. يفضح الإنسان عند موته، وما ينتظره في الآخرة أشد عياذا بالله تعالى. عباد الله، الموت خير واعظ نتعظ به، والموت هول شديد وعظيم نتعظ به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هادم اللذات، أي مزيلها. وفي رواية الترمذي: أكثر ذكر هادم اللذات، أي قاطعها. فما دخل الموت في شيء إلا ما دخل الموت في هم إلا فرج، ولا في نعيم إلا نغص. ذكر الموت هو الذي يصلح قلوبنا، كما قال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. يفسد القلب إن فارقه ذكر الموت. فكل منا يتعظ بهذه الموعظة، وكل منا يعلم ويوقن أنه سيموت، فيقدم ليوم الهول العظيم الذي سينزل بكل واحد منا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الموعظة، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عذب كفرة اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين. وقِ الصلاة.